يعقوب يقضيها، أنا لا أقصد القرآن. فلهذا نقد للألوهية نقد عروة عروة، فلهذا يجب التعية للمسلمين حتى يفهموا ما معنى الألوهية. لأن المساكين كانوا يدرسون شوية التوحيد نتاع ابن عشير جهل وضلال، علم كلام، ما في علم، ما في عقيدة. عقيدة المتكلمين يدعون لهم أقسام نفسية سلبية. ايش قاعد تقرني العقيدة اللي جا بها النبي ولا ايه؟ ايش قاعد تقول لي نفسية وسلبية؟ انا قاعد نقرأ مع أرسطو طالي، جيبوا لي هو أستاذي طيب، قول لي ايش فيها، ايش اللي في القرآن وايش اللي في السنة وحلل لي وفهمني. لا تقول لي نفسية وتقول لي سلبية وتضيع علينا بالمقصرات هذه. لا، قول لي هالمعنى وهذا كي داير الألوهية وكي داير الربوبية وكي داير الأسماء وتقرب لي المسائل. لأن يجيه كامل بالعقيدة تجد لي عالم معمم، ولكن أنت تجد لي بحناقة. وين أنت يا رجل؟ وين علمك؟ وين القرآن؟ أنت دائما تقول بسم الله الرحمن، وين بسم الله الرحمن الرحيم؟ كيف؟ أنت تتعلق وين الألوهية التي تدل عليها بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقدتها، مفقودة. فلهذا يعني عقيدتك أنت لازم، لأن ما في أغلى من العقيدة. ولهذا دائما نقول للشباب، نقول لهم العقيدة هي العمود الفقري للشريعة الإسلامية. إذا فقدت عقيدتك فلا حياة لك، والشريعة إذا فقدت عقيدتها فلا حياة لها، وما سوى ذلك كله تضليل. إيه التضليل؟ ما هو القصد والحقيقة؟ لأن فهم الألوهية على الباب الواسع يجعل المسلم يعيش في الحياة الصحيحة، وجهل المسلم للألوهية يعيش فيه في الحياة المضللة، عندي يعيش عليه على التضليل. ألوهيته مفقودة بايعة، رسالته ما موجودة، كأنك الآن جبت خادم وهو ذهب يعبث، كما قال الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثل رجلين شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هي يستويان مثلا. والآيات اللي في سورة في سورة النحل: وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه له لا يأتي بخير. هذا هو راه بحالنا احنا الآن، وهو خلقنا العبادة وانا غادي نعبد الأوثان والأحجار والقبور والتمسع والسجود والركوع والبلاء والمصائب. وين انت يا جماعة؟ ها وين الألوهية؟ وين حققت الألوهية وانت قاعد تذبح الموتى وانت قاعد تستغضب الموتى؟ انت ضيعت الألوهية خلاص راح. هذه الآية اللي وهو كل ايش على مولاه اينما يوجه ايش لا يأتي بخير. ما يمكنش، لان ضياع الألوهية ضياع الدنيا كلها، ضياع البشرية بإجماعها. وما ضلت البشرية إليه إلا في الألوهية، وما ضلت البشرية في العليا إلا أنها لما جهلت الأسماء والصفات، لأن أشياء مرتبطة المتلازمة مع بعضها. لأن اللي سلوه قدر الله حق تقترين يمكن أن يقع في هذه البلايا وهذه المصائب. ففهموا الأسماء وفهموا الصفات هو فهموا للألوهية. وجهل الأسماء وجهل الصفات ودراستها بالطرق الفلسفية والطرق الكلامية لا إبعاد لك عنه، عن الفهم وعن الفقه الصحيح الحقيقي الذي ينبغي أن تتحلى به. إذن يعني فهمنا للألوهية التي ننطق بها ونتعلق بها بزعمنا، لأنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ استعين وأبدأ هذا العمل مستعينا به بالله ومستعين بالرحمن ومستعين به، يعني تتعلق تظهر علاقتك وأنك لا حول لك ولا قوة لك إلا بالله، ولا حركة لك ولا سكون إلا بالله. ولهذا شرعت البسملة في كثير من الأشياء، وانص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها مما يبارك فيه. فلهذا شرع لنا التسمية عنده عند الأكل، الإنسان يأكل، ولكن من الذي أقدرك على الأكل؟ ومن الذي يعني يصر لك هذا الأكل الذي تأكل؟ أبي قدرتك وبعزتك وجبروتك؟ لا والله، فإن هذه منحة من الله وتفضل منه. كم من الأقوياء ومن الأذكياء ومن العقلاء ما وجدوا شيء يأكلنا الكامل، وكم من الحيوانات الضخمة القوية لم تجد شيء تأكله وتموت جوعا، وأنت يصر لك الله هذا الأكل الطيب الذي جاء إلى بين يديك. فإذا